فكيفما كان ففيه فساد مذهب المعتزلة، لأنهم يقولون إن الله تعالى لا يخص أحدا بنبوة ولا شيء من الخيرات إلا بعد أن يسبق من المختص له ما يستوجب ذلك الاختصاص ويستحقه، فما الذي كان من يحيى في حال صباه وطفوليته ما يستوجب به النبوة وما ذكر من الحكم أنه آتاه، فدل ذلك أن الاختصاص منه يكون لمن كان إفضالا منه وإنعاما ورحمة لا باستحقاق من المختص له واستجابه. هذا ما تريدي هو مصر نعم. ما تريدي نعم أحسن مولي. تفسير نعم لو تفسير مطبوع فيها هو على مذهب الشاعر، ولا الشاعر يرد على المتفسر، هم المتفسر يرد على الشاعر. هذه طيبة، قال في رد ونش ممكن يشار إليها بالحاشية ويرد على المعتزلة القائلين، لأنهم يقولون إن الله تعالى لا يختص أحدا بنبوة ولا شيء من الخيرات إلا بعد أن يسبق من المختص له ما يستوجب ذلك الاختصاص ويستحقه. طيب كم في الحاشية؟ قال ابو منصور ما تريدي إن فيه الرد على المعتزلة القائلين، ثم قال العبارة بأن الله لا يختص أحدا بشيء إلى آخر العبارة، ثم قال شال في الحاشية نعم. هذا ما نقل هذا البغوي عن ابن عباس. لكن ما ذكر أنه أوتي وهو صغير أتى بحكم أي النبوة. نعم. يعني ما قصد بالحكم، لم ينقل قول. إيه لا هذا كل هذا قول، أقول نقل ابن عباس، نقل البغوي عن ابن عباس أن المراد النبوة، هذا قول يعني. أحسن عليك. في موسوعة التفسير بالمأثور ما ذكروا هذه الرواية عن ابن عباس إلا من نقل البغوي، كان ما نقله كان ما نقلها غيره. إن كان ما ثبتت يعني أنا استبعدها، لكن بس ما نقلها موسوعة ما ذكروا موسوعة لمن؟ الموسوعة مجموعة أحسن الله عليكم تحت أشراف الشيخ المساعد الطيار. مجموعة؟ نعم مجموعة من المحققين وجماعة الأقوال. ها؟ اللجنة كبيرة أحسن الله عليكم. سموها موسوعة التفسير؟ موسوعة التفسير بالمأثور نعم. طيب. وابن عطية قال الحسن الحكم النبوة، وفي لفظه صبي على هذا تجوز واستصحاب حال. الشوكاني قال رحمه الله قال وأتيناه الحكم صبية، المراد بالحكم الحكمة، وهي الفهم للكتاب الذي أمر بأخذه وفهم الأحكام الدينية، وقيل هي العلم وحفظه والعمل به، وقيل النبوة، وقيل العقل، ولا مانع من أن يكون الحكم صالحا لحمله على جميع ما ذكر. وقيل النبوة على كل حال نعم قيل كلام في النقل، نريد النقل الآن. ابن جزي قال أحسن الله عليكم قيل الحكم معرفة الأحكام، وقيل الحكمة، وقيل النبوة. طيب خلاص هنا يبقى أحد القول، وإن كان الراجح يعني وإن كان القول مرجوح راجح أن الحكمة العلم وإصابة الحق. قال الله تعالى في أزواجنا وذكرنا ما كنا من آيات الله والحكمة. طيب نعم أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. الرد على المعتزلة يذكر بإيش؟ ينقع عن الحاشية في الآية الرد على المعتزلة القائلين بأن الله لا يؤتي أحدا إلا بعد إيش؟ إلا بعد أن يستحق لما لا يكون مستحق، لأن المعتزلة يقول أن العبد يخلق فعل نفسه، وقد يجب على الله أن يثيب المطيع وأن يعاقب العاصي، هذا يجب على الله. قالوا أن أما العاصي فإن الله توعده والله لا يخلف وعيد، وأما المطيع فإنه فعرق جبينه، هذا كان يقول ما على الله ففضل، لا بد أن يثيبه، أوجب على الله